في الاطلاع به والقيام عليه حياطة وفعلا وحفظا ومتابعة استحقت لعنة الله كما استحقها بنو إسرائيل من قبل. يقول الله سبحانه وتعالى في حق مولانا رسول الله عليه الصلاة والسلام: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، أول مهام هذا النبي الرسول الأمي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. أول المهام، أولى وظائف الرسالة أيها الإخوة، أولى وظائف الرسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مناط بالأمة كما قلنا: ولتكن منكم أمة، ولتكن منكم أمة، إنه أمر إلهي، يدعون إلى الخير ويأمرون وينهون. والمائز بين المؤمنين وبين المنافقين، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. وهو أيها الإخوة والأخوات شرط التمكين في الأرض. الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يمكن لأمة أو لجيل من الناس أو لطائفة إذا لم تكن قائمة مطلعة على خير وجه بهذا الركن الكبير: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والأمة كما قلت أيها الإخوة تستحق لعنة الله، الطرد من رحمته، أن يخلي بينها وبين نفسها، أن يكلها إلى نفسها إذا فرطت في هذا الركن الكبير. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأما ما ورد في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فكثير كثير جدا، لا يمكن أن نستقصي ولو جزءا يسيرا منه. وفي الحقيقة أيها الإخوة والأخوات أنا لا أريد في هذا اليوم أن أتحدث في هذا الموضوع الخطير، موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالطريقة التقليدية أن أحشر النصوص وأن أحشدها في هذا المقام وأن أستعرضها، لا أريد هذا. هذا كلام على أهميته وعلى شرفه له مقام آخر. أريد فقط أن أطرح بعض التساؤلات من منظور يختلف قليلا، من منظور مختلف ولو اختلافا يسيرا. أولا، ما هو المغزى أيها الإخوة من وراء هذا التجديد، من وراء هذا التوكيد على هذه القضية الكبرى، قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لابد أن هناك مغزى معينا أيها الإخوة. هذا المغزى هو الحفاظ على محددات الأمة، أو بعبارة أخرى الحفاظ على المنظومة القيمية للأمة. هذه المنظومة أيها الإخوة لا يمكن أن تبقى محفوظة، محاطة، محروسة إذا فرطنا في مهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سوف تتفلت من أيدينا شيئا فشيئا، قليلا قليلا. والآليات أيها الإخوة التي تصطنع، يصطنعها البشر جميعا، ربما الصالحون أيضا أحيانا طبعا، وفي أكثر الأحيان الطالحون الأبارسة، الآليات التي تعمل عملها في تنقص هذه المرجعية، في تنقص هذه المنظومة القيمية، كثيرة جدا. على رأسها وفي مقدمها آلية التأويل، آلية التأويل. قبل أن أشرح هذه الآليات أو بعض هذه الآليات، أحب فقط أن أقول في هذه الأيام أيها الإخوة تعاد صياغة ثقافتنا، مفرداتنا القيمية تعاد صياغتها من جديد، محاولة عجيبة للسطو أيها الإخوة على هذه المرجعية الإلهية. بعض الناس لا يتحسس لذلك، وبعض الناس يكاد لا يشعر، يكاد لا يشعر بأي شيء من هذه المعاني، أو يرى ذلك أمرا طبيعيا. وهذا هو موضوع الحديث اليوم: كيف ولماذا، ما هي القصة، من أين تبدأ أيها الإخوة والأخوات؟ لو نظر أحدكم أو ظل ينظر كل يوم إلى سحنته في المرآة صباحا أو مساء. والأمر ذاته أيضا حين ينظر إلى سحنة أحد أولاده الصغار الذين يدرجون ويشبون يوما فيوما وشهرا فشهرا، لن يستطيع بأي حال من الأحوال أن يدرك التغيرات الطارئة التي تبدل هذه السحنة بمرور الأيام والليالي، لن يدرك. بعد سنتين، بعد 5 سنين، أحيانا بعد 10 سنين، أنت سترى نفسك أنك أنت كما أنت، لم يطرأ تغير ذو بال عليك. لكنك لو عدت إلى صورة فوتوغرافية التقطت لك أو لابنك قبل 5 سنين، سيفجأك ويبدهك هذا التغير الكبير الذي طرأ على سحنتك. ما الذي حصل؟ طبعا هذا التغير في معظم الأحيان لا يسر معظمنا، لا يسر معظمنا، إنه فعل الفناء، إنه فعل الفناء، إنه الموت الذي يدب في أعصاب وفي تضاعيف وفي حنايا هذه الحياة، يختلسها اختلاسا على كل. هذا أيها الإخوة التغير تماما يطرأ على السحنة الثقافية للأمة، يطرأ على السحنة الثقافية، يطرأ على مرجعية الأمة، على نظمها القيمية دون أن تدري. ولذلك هنا يبرز دور المفكر، دور الراصد اليقظ، دور الذي يتأبى على أن يخضع لهذه الزمانية العتيدة، يخرج منها مباشرة في لحظة من لحظات التألق، من لحظات الالتماع، من لحظات التعالي، من لحظات الإحاطة والاستيعاب الفكري، لكي يدرك هذا الحجم الهائل من التغيرات، هذا المقدار المروع من التبدلات الذي طرأ على السحنة الثقافية لأمته. وبالتالي فإن واجبه يكون أن يدق ناقوس الخطر كما يقال. فهل من مستمع وهل من متيقظ وهل من متحسس مستشعر الخطر؟ أيها الإخوة، كما قلت لكم، الموضوع الذي أريد أن أدير حديثي عليه اليوم أحسب أنه موضوع ذو بال، إنه موضوع عقلية استبدت بهذه الأمة، ومن شأنها أن تستبد بكل أمة إذا مرت بمثل هذه الظروف التي تمر بها أمتنا في هذه الأحقاب، في هذه الأعصار. عقلية ماذا؟ هناك ضربان من العقلية، عقلية التكيف وعقلية الاحتجاج، عقلية التكيف وفي المقابل عقلية الاحتجاج، عقلية التغيير، عقلية الاعتراض، عقلية الفعل والمبادئة. كل هذا يقف بإزاه عقلية التكيف. لا نستطيع أن ننكر أننا بشكل عام، هناك استثناءات مضيئة كثيرة، لكن بشكل عام أفرادا وجماعات، وبالذات جماعات، أفرادا أقل لكن بالذات جماعات، نمتاز بعقلية التكيف، نمتاز بعقلية التكيف. ماذا أريد بهذا المصطلح؟ طبعا هذا مصطلح فاعل في ميادين علمية كثيرة، من أهم هذه الميادين الثلاثة، في ميدان علم الأحياء البيولوجي، في ميدان علم النفس سيكولوجي، وفي ميدان الاجتماع، في 3 ميادين، وهو في الأصل مسروق من علم البيولوجي. هذا مصطلح من علم الأحياء سرقه علماء النفس ومن ثم علماء الاجتماع، مصطلح التكيف adaptation. هناك مصطلحات أخرى accommodation أو adjustment، لكن أهم هذا المصطلح الحيوي adaptation. adaptation mentality عقلية التكيف. ماذا يراد بالتكيف في علم الأحياء مثلا؟ ما يطرأ على البنية أو الوظيفة أيها الإخوة، يعني السلوك، ما يطرأ بنيويا أو سلوكيا أو وظيفيا في الكائن، طبعا في الكائن الحي، بإزاء تبدلات وتغيرات بيئية لكي يتواءم أو يقدر هذا الكائن أن يتواءم مع هذه التبدلات. وفي المحصلة قد تكون ظروف التكيف المختلفة بعد عدة أجيال لصالح الحياة، لصالح هذا الكائن الحي. هذا هو التكيف في أبسط صوره. هناك تكيف في الميدان النفسي adjustment صحيح، وهناك تكيف في الميدان الاجتماعي، وهو الذي يمكن أن نسميه بالمماشاة باللغة العامية، المماشاة، المجاراة. عليك أن تتكيف مع مجموع المجتمع واتجاهاته وترميزاته وتصريحاته ومراداته حتى تكون مقبولا ضمن هذا المجتمع، أو كما يقال حتى تغني ضمن السرب. إذا أردت ألا تغني وحدك بعيدا عن السرب فلا بد من هذا التكيف، لا بد أن تسلم ببديهيات كثيرة، بمبادئ كثيرة، بأشياء كثيرة يريدها المجتمع، ويحافظ على نفسه من خلالها، ويبلور قيمه وأهدافه أيضا من خلالها. طبعا وقد يقول قائلكم إن قدرا معينا من هذا التكيف لا بد منه، طبعا بلا شك، وهو علامة الصحة في الميدان النفسي، في الميدان الحيوي، في الميدان الاجتماعي. هذه الظروف من التكيف لازمة، لكن قدر معين من التكيف. إذا أصبح التكيف عقلية عامة نواجه بها كل الطروقات كل التغيرات يصبح مرضا، يصبح شللا أيها الإخوة، يصبح خطرا كبيرا لا بد أن ندق له ناقوس الخطر. الآن الأمة بشكل عام استردت بها عقلية التكيف، إنها قادرة على أن تتوائم مع كل الأوضاع مهما بلغ سوء هذه الأوضاع. والتبرير جاهز، والتبرير أيها الإخوة طبعا هو رافد من روافد عقلية التكيف. الموضوع أنا أعرف أنه متشعب، وفي الحقيقة أرجو أن أوفق في حشر وفي حشد النقاط التي يمكن أن تعطي صورة ملائمة لهذا الموضوع الحساس كما أرى والله أعلم. الروافد أيضا موضوع آخر، روافد عقلية التكيف كثيرة جدا، ولا يمكن أن نشخص هذه العقلية وأن نقاومها أو نعدلها، نعدل منها، نعيد وزنها من جديد إلا بفهم الروافد. ولكن بعض هذه الروافد يبدو لنا عند التدقيق أنه من نتائج أيضا عقلية التكيف، وهذا صحيح. هذا ما يعرف في لغة العلم بالاعتماد المتبادل، وهذا أخطر شيء. في أي ظاهرة علمية حتى فيزيائية كونية، حتى في الرياضيات في بعض أنواع المعادلات، في الأحياء، في الاجتماع، في النفس، في أي ظاهرة أيها الإخوة، إذا لاحظنا ما يعرف بالاعتماد المتبادل يغدو التشخيص صعبا جدا، من أصعب ما يمكن أن تشخص الظاهرة بشكل جيد، والأصعب من ذلك أن تضع لها العلاج. ما معنى الاعتماد المتبادل؟ اختلاط الأسباب بالمسببات. السبب قد يكون سببا بلحاظ معين، وقد يكون في نفس الوقت نتيجة أيضا. في لغة العلم الجديد ما يعرف بالكاوس، في لغة العلم أجد علم، لأنه عمد كما يقال، عمد علما في مطلع الثمانينيات، إذن هو أجد علم العلوم الطبيعية. في علم الكاوس أيها الإخوة، الكاوس نفسه أو العماء أو الهيولة أو الفوضى كما ترجم لها ترجمات كثيرة وهي قضية خلافية، ينشأ بسبب ماذا؟ بسبب الاعتماد المتبادل، بسبب الاعتماد المتبادل ندخل في الكاوس مباشرة. لكن إذا لم يكن هناك اعتماد متبادل المسائل تبدو دائما خطية، ويمكن أن تترجم في شكل معادلات خطية وهي مفهومة وسهلة جدا جدا، والعلاقة أيها الإخوة لا تكون جدلية وإنما تكون علاقة ميكانيكية. تضع هنا مدخلا يخرج لك إيش؟ مخرجا. تزيد في الجهة اليمنى، الزيادة تلحظ في الجهة اليسرى، العملية سهلة. في علم الاجتماع، في كل القضايا الإنسانية، من الصعب جدا أن تكون العلاقات ميكانيكية، بل ما المستحيل، إنها دائما جدلية. روحها الاعتماد المتبادل، روحها الاعتماد المتبادل. لذا حين تعودون، وربما يحاول بعضكم أن يدرس هذا الموضوع بتعمق أكثر، يدرس هذا الموضوع الخطير لأنه ظاهرة من ظواهر العقلية العربية الأممية في هذه الأزمان وهي في منتهى الحساسية أيها الإخوة، سيجد أنه لا يستطيع ببساطة أن يميز بين الأسباب والمسببات، بين الروافد وبين النتائج، لأنه أمام اعتماد متبادل. لا بأس، عليك أن تدرك أنك أمام اعتماد متبادل، وسوف تبدو المسألة مبدئيا إن شاء الله أقرب للفهم، أكثر سهولة على الأقل مما لو لم تدرك هذه الحقيقة. على كل حال، روافد كثيرة جدا، هذه نقطة أريد أن أجعلها بين يدي الحديث. نقطة أخرى، بعض الناس أيها الإخوة والأخوات يحسبون أن تشريح المسألة وتشخيص الداء والوصول بأفكار سليمة إلى تصور سليم هو الحل. كلا، هناك أفكار كثيرة جدا جدا سليمة وصحيحة لا تساهم في الحل، وأفكار خاطئة ومشوهة وممسوخة، أفكار مساخرة أيها الإخوة، يمكن أن يكون لها دورا، ويمكن أن يكون لها عفوا دور، يمكن أن يكون لها فعل، إلا أنه في أكثر الأحيان فعل كارثي. ولن يخطئ الناظر أن يلمس في تاريخ الأفكار وتاريخ العقائد والأيديولوجيات أفكارا في منتهى السخف، في منتهى السخرية، في منتهى السقم، قد كان لها دور وفعل على مستوى أممي عالمي. أقرب ما يخطر بالبال الفاشية والنازية والشيوعية. لماذا؟ وفي المقابل هناك أفكار في منتهى الحقانية، في منتهى السداد والصحة والدقة والصوابية، لم يكن لها أي تأثير في المسار الإنساني. لماذا؟ الأديب رومان رولان في إحدى رواياته أنطق أحد أبطاله بهذه الكلمة: ليس يكفي يا صاحبي أن تبدع أفكارا صحيحة، لكن لابد أن تؤمن لها الحياة. هذه المسألة، ليس يكفي أن تبدع أفكارا صحيحة، لكن لابد أن تؤمن لها الحياة. والسؤال هنا، كيف يكون ذلك؟ متى تؤمن الحياة للأفكار حتى تصير فاعلة؟ خطيئة أمثال من الخطباء والوعاظ والكتاب وأصحاب القلم أنهم يحسبون أن المشافهة الكلامية أو المناشدة الكلامية مكتوبة أو مسموعة أيها الإخوة تكفي. لا تكفي، إنها مجرد بداية فقط، إنها أول خطوة أو أول خطوة فقط، ليس أكثر من ذلك. المناشدة الكلامية ليست تكفي، لابد أن تؤمن الأفكار الصحيحة الحياة. كيف يكون ذلك؟ بعبارة واحدة والله أعلم، إذا استطعت أن تجعل هذه الأفكار عقائد، إذا تحولت الأفكار إلى عقائد فقد تأمنت لها الحياة. بمعنى آخر، إذا أصبحت أيديولوجيات، طبعا الآن الناس تقشعر أبدانهم من هذه الكلمة، لأنهم يرددون أيضا ترديدا ببغاويا وراء الغرب انتهى عصر الأيديولوجيات، لأن الغرب طبعا موضوع بالأيديولوجيات ولن يجني من ورائها إلا الصاب والمر والعلقم، أيديولوجية فاشية ونازية وشيوعية دمرت العالم كله، فكفر بكل أيديولوجيا، مع أن الأيديولوجيا موجودة حتى أصدقكم في صميم العلم نفسه، العلم نفسه مؤتلج شئنا أم أبينا، والأمثل عليها كثيرة، لكن هذا موضوع آخر يدخل في فلسفة العلم العميقة، ليس هنا المجال لتفصيله. موجودة أيها الإخوة. كيف؟ ما الفرق بين الفكرة، ولك أن تقول بين القناعة، لأننا جميعا نجد، وبين الأيديولوجيا، بين العقيدة، جميعا نجد من أنفسنا أننا نقتنع بطرح فكري، نسمع شيئا أو نقرأه أو نبدعه ونقتنع فيه تماما، لكننا لا يمكن أيها الإخوة أن نكون سعداء برسم دور فاعل لهذه الأفكار والقناعات، لا ننجح في ذلك. لماذا؟ لأن فرقا يوجد بين القناعة وبين العقيدة، فرق كبير جدا جدا جدا أيها الإخوة، وهذا الفرق هو ما يميز المعلم من المربي، أو المربي من المعلم، ما يميز النبي من الفيلسوف، ما يميز المصلح من الأكاديمي، نفس الفرق. القناعة والفكرة تعمل في مستوى العقل فقط، والعقل مقتنع بها ويستطيع أن يبررها بألف وجه ووجه، ولكن العقيدة تحتكر العمل في ميدانين في نفس الوقت، الفكر والشعور. إذن هي تحتكرك كلك، تحتكرك بجمعيتك بكليتك، إنها تعمل خلال الإنسان كما خلقه الله فكرا وشعورا. إذن هذه الفكرة لم تعد مجرد فكرة أو قناعة، إنها عقيدة، إنها عقيدة، وبالتالي تصبح قوة انشطارية، قوة خطيرة جدا جدا، يمكن أن تعمل كثير للأسف حتى لو كانت خاطئة. هذا هو المؤسف، حتى لو كانت هذه الفكرة خاطئة، إذا استحالت إلى عقيدة يمكن لها أن تصنع الكثير. ومن هنا نأسف على أنفسنا ونأسف على أمتنا أننا فعلا أيها الإخوة نمتلك منظومة عقدية هائلة القدرة، هائلة الإمكانية على التغيير والإصلاح وإعادة الصياغة، لكنها لا تفعل. تعلمون لماذا؟ لأننا يبدو أننا فشلنا أن نتلقاها كعقيدة إلى الآن. ليست كعقيدة، هي مجرد أفكار، مجرد كلمات تقال، لا تعاش كعقيدة، ليس لها فرصة الحياة كعقيدة، ليس لها فرصة الحياة كعقيدة. ولابد أن نفهم أيضا أن العقيدة لا يمكن أن تعيش إذا ظلت تعيش في عالم الوجدان والفكر فقط، لابد أن تجد طريقها إلى حياة الناس، إلى نظم الناس، إلى معاش الناس، وهذا للأسف ما لم يحصل للإسلام في العقود الأخيرة كلها. والفكرة إذا لم تجد طريقها إلى الحياة ماذا يكون مصيرها؟ تتكيس في لغة الأحياء، أو تتكلس، والأخطر من ذلك أنها أحيانا تعمل ضد ذاتها. هذا له تفسير أيضا لا نطول بذكره. نعم، الفكرة إذا لم تجد طريقا للدور للفعل الحقيقي يمكن أن تعمل ضد ذاتها أيها الإخوة. نعود الآن، نعود إلى عقلية التكيف، نعود إلى عقلية التكيف. أي وضع يمكن لدينا للأسف أن يبرهن، أن يبرر، أن يصوغ؟ لا نستطيع أن نحتج طويلا، إذا احتجينا لا نستطيع أن نحتج، كل شيء يمكن أن يكون سائغا، لعله الأفضل، لعله عقاب إلهي على أخطائنا، أليس كذلك؟ لعل المرحلة لا تستدعي التغيير الآن، لعل الشروط غير متوافرة، لعل المكر العالمي الخارجي يحول بيننا وبين أن نغير أو نصلح. مليون أسلوب وأسلوب من التصوير والتبرير، كثيرة جدا جدا، أخطرها في نظري المتواضع هي تلك الأساليب التي تستند إلى العقيدة الخاطئة. طبعا إلى العقيدة الخاطئة. كيف؟ لعل هذا أيها الإخوة، هكذا نقول كأفراد وأحيانا كجماعات، أفضل للأمة إن شاء الله تعالى. لعل هذا ما يحصل الآن من تشرذم، من استلاب، من اجتياح، من سحق الأمة على جميع المستويات، وسحق موعود وسحق مفعول. نحن موعودون بسحق كل الأمة الآن، ما بين سحق المفعول وسحق الموعود لعله الأفضل، لعله ييقظ الأمة، يوقظها من نومها من سباتها، لكن في المقابل لعله ينهيها. ما هذا أفضل؟ عقاب على معاصينا، عقاب على تقصيرنا، عقاب على كذا كذا كذا، مكر خارجي متواصل، مكر الليل والنهار لا نستطيع له درأة، ليس بين أيدينا حيلة لمقاومته لإبطاله. الأساليب كثيرة جدا جدا كما قلت لكم. لماذا؟ هذا يقودنا إلى الحديث عن الروافد، ولن نستطيعه في هذا المقام لأنها روافد كثيرة بالعشرات أيها الإخوة، بالعشرات. لكن على رأسها، على رأس هذه الروافد، لأننا نمتاز بنفسية العبيد، نحن كشعوب وكأمم وكأفراد وجماعات بشكل عام، والاستثناءات طبعا موجودة، دائما موجودة، لكن بشكل عام نحن نتمتع بنفسية العبيد. ليس للعبد أيها الإخوة أمام السادة أو أمام سيده أن يعترض ولا أن يجترح أي شكل من أشكال الاحتجاج، أليس كذلك؟ هذا هو العبد، له أن يرضى بكل ما يلقى إليه فقط، وأن يعمل في صمت. قبل أيام أقرأ لعالم اجتماع سوري كبير يدحض هذه المقولة ويقول لا، الأمة العربية، وهو يعمل في أعرق جماعة أمريكا، لكنه أخطأ الرجل. الأمة العربية بالعكس قال من أكثر الأمم تمردا واحتجاجا وعصيانا، وأتى بأمثلة من تاريخ ثوراتنا وجهادنا ضد الاستعمار، وأخطأ خطأ كبيرا هنا، لم يدرك المسألة بدقة. لماذا؟ لأنه قاس كل شيء على الاستعمار، ونحن نقول وما زلنا نقول فرق كبير بين موقفنا من الاستعمار وبين موقفنا من الذات، من أخطائنا الذاتية الداخلية التاريخية، فرق كبير جدا جدا. تعلمون لماذا؟ لأن القيم التي تحكم موقفنا من الاستعمار، من الآخر، من العدو الخارجي، من الباغي، من الصائل، لن يجري عليها بفعل آليات التأويل والتحوير والتفريغ ما جرى على قيم كثيرة تتعلق بالفعل الذاتي، بالفعل في الداخل، بفعل التنمية، بفعل الإقلاع، بفعل أن نلعب الدور وفق منظومتنا العقدية. آليات كثيرة جدا جدا عبر 14 قرنا وهي تفعل، والآن هي تنادي بمن يكشف عنها وبمن يكشف أيضا عليها، لأننا إذا ظللنا غير واعين بهذه الآليات سنبقى صرعى لها شئنا أم أبينا، سنبقى صرعى لها شئنا أم أبينا أيها الإخوة. وهذه الآليات أيها الإخوة تبرر جزءا من التبرير ما يسمى بنفسية العبيد لدى الإنسان المسلم للأسف الشديد، نفسية العبد، نفسية العبد، هو يرضى فقط بما يلقى إليه ويبرر كل وضع، ومن هنا احتجاجه ضعيف جدا. هنا فكرة مهمة، هل يكفي لمقاومة هذا الشيء أيها الإخوة أن نردد كما فعلت صدر خطبتي آيات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، آيات الإصلاح والتغيير، آيات الاحتجاج، وأن نأتي بحديث، وكما قلت لكم هي أحاديث كثيرة جدا ومخيفة، يكفي أن نسمعها حتى نخاف وتنخلع قلوبنا من أماكنها، لكنها بعد ذلك بعد ربع ساعة لن تفعل شيئا. لماذا؟ كما قلت لكم الأفكار وحدها لا تفعل. ومسألة ثانية مهمة جدا أيها الإخوة، كيف يتم تدعيم الأفكار في الثقافة؟ هناك ثقافة معينة، بناء ثقافي، كيف يتم تدعيم فكرة في الثقافة؟ أسهل أسلوب لكنه أقل الأساليب فعلا هو المناشدة الكلامية، كما أفعل أنا وأمثالي مثلا، أن نتكلم، أن نخطب الناس، أن نستحلفهم بالله أن يفعلوا هذا، أن نهددهم بالآخرة بالويل والثبور وعظائم الأمور، وإلا وإلا وإلا، أسهل أسلوب وأضعف الأساليب أثرا. لا، تدعيم فكرة ما أيها الإخوة يستدعي أيضا أن تتغلغل هذه الفكرة بطرق تصريحية، والأهم بطرق ترميزية في كل أحشاء الثقافة، عبر كل آليات ووسائل الثقافة. وهذا يستدعي زمنا، يستدعي مدة، ويستدعي مادة على رأي الفلاسفة، مدة ومادة، وأن يتم بشكل سليم. وسأضرب لكم مثالا حاججت به دكتورا في الإعلام، صحفي إيطالي كبير، ناقشني هذه الفكرة ثم اقتنع تماما، قال لي أنا ألحظ الآن أن الأمة العربية، وقد زرت الدولة الفلانية والدولة العلانية، الأمة العربية أخذت موقفا صحيحا من أمريكا. قلت له لا، ليس بعد وليس صحيحا على الإطلاق. قال لي بلى والمقاطعة. قلت له ليس صحيحا بدليل واحد، لن أطول معك النقاش. هل يمكن أن تتصور مسلما من أقصى الأرض الإسلامية أو أدناها من غربها أو شرقها يقف أمام البيت الحرام مثلا في مكة، لنقولها بصراحة هذا واقع، ويلحظ مثلا رمزا صهيونيا كنجم الداود مثلا الكريهة، لا يمكن، لا يمكن لأي مسلم أندلسي أو تركي أو بنغالي أو باكستاني أو عربي أن يلحظ هذا ويسكت عليه، إنه سيفدي بدمه أيها الإخوة خطوة تمحق هذا الرمز تقضي بدمه. لكن الذي يحدث أنه أمام الحرم المكي مباشرة في محل للوجبات السريعة العلم الأمريكي، النجوم الأمريكية، الرموز الأمريكية، ولا يتحسس لها أي واحد منا، وهذا وضع طبيعي، لا أريد أن أطمئنكم، لكن هكذا يقول التحليل العلمي، هذا وضع طبيعي، وضع أكثر من طبيعي، طبيعي جدا. لماذا؟ لأنه غبر علينا دهر ودهر أيها الإخوة، ونحن نعلم ونعلم أن الامتياز في كل حق هو للأمريكي، الفيلم الأمريكي، الأكشن الأمريكي، الهورور الأمريكي، الفن الأمريكي، الحرية الأمريكية، الديمقراطية الأمريكية، الفكر الأمريكي، نمط الحياة الأمريكي، السيارة الأمريكية، الصناعة، كل شيء، الامتياز في جميع الحقول هو للأمريكي. وهذا دعم بألف ألف أسلوب وأسلوب في حياتنا الثقافية، بألف مليون أسلوب، أليس كذلك؟ ليس فقط في الأدب والرواية والجريدة والصحافة وما نلبس وما نأكل وما نقول وما نشعر، دعم في الوعي وفي اللاوعي عبر عشرات السنين بدهي. طبعا بعد ذلك أن نفقد التحسس لأي شيء أمريكي، بالعكس نحن نتحسس لأجله وليس ضده. طبعا هذا شيء طبيعي جدا جدا، هذا عمل الثقافة، هذا عمل أفكار إذا كنا ندرك. المشكلة كما أقول دائما أننا أحيانا نتململ ونتشكك في أن للأفكار دورها، العضل له دور، الفكر بالعكس، أنت شئت أم أبيت، وافقت أو لم توافق، أنت دائما تنطلق من أفكار، لكن هل هي أفكار صحيحة؟ هل هي أفكار معلولة؟ هل هي أفكار مصرحة؟ هل هي أفكار مرمزة؟ هل تدركها؟ هل لا تدركها؟ تلك هي المسألة يا صاحبي، لكن أنت شئت أم أبيت تنطلق من أفكار، مستحيل، كل حياتك، كل فواعلك، كل مناشطك. ولذلك أيها الإخوة، لا يمكن بين عشية وضحاها بعد هذه العقود أن نأتي ونناشد الضمير الإسلامي بالكلام والخطاب المكتوب والمقول أن اكرهوا أمريكا واجعلوها أكبر أعدائكم، مستحيل، مستحيل، هذا سخف، مستحيل. لكن هذه البداية إذا وقفنا عندها قد أخطأنا، وإذا تجاوزناها ولم نقومها حق التقويم أيضا فقد أخطأنا في حق أنفسنا وفي حق موقفنا من من راعية الاستكبار والظلم والإرهاب العالمي أمريكا. لابد أن يكون لها ما وراءها، لابد أن تدعم هذه الفكرة تماما كما دعمت فكرة مناهضة الصهيونية ومعاداة الصهيونية، وللأسف تماما كما تدعم في هذه الأيام فكرة قبول اليهودي وقبول الصهيوني، وقد فعلنا، قبلنا وبدأنا نقبل. الآن نحن لا نتحسس إذا استمعنا 10 دقائق على شاشة الجزيرة أو غيرها لوجه صهيوني حقير مقيت يغزو بيوتنا، يغزو بيوت ملايين المسلمين، 10 دقائق ممكن، طبيعي. لا نتحسس إذا قام الصحفي المقتدر الشاطر في الكلام الماهر بلقاء مباشر وحي مع زعيم في الكيان الصهيوني وينقل لنا أيضا على شاشات الفضائيات العربية الحرة المجيدة الذكية. أبدا، كما قلت لكم، الآن تتغير السحنة الثقافية دون أن ندري، تتغير شيئا فشيئا. ولو جئنا بعد ذلك كما قلت لكم بيخرة المفكر وتحسس المصلح الثائر المحتج، سنرى بعد ذلك أن هذه السحنة تغيرت كثيرا، أنها ليست سحنتنا، ليس وجهنا، ليست حقيقتنا. ما الذي يحصل؟ تفريغ أيها الإخوة، وتحوير وتبديل وإعادة صياغة دون أن نأبه بها أو نأبه لها للأسف الشديد. والجاسوس الأكبر والعميل الأخطر في هذه العمليات كلها هو عقلية التكيف. خل الأمور تمشي كما هي لنجرب يا رجل، قدر زائد من التكيف، نحن نتمتع بقدر إشباعي من التكيف، وهذا قدر كارثي مدمر، يدمر كل شيء، يدمر محدداتنا، يدمر مشخصاتنا، قدر معقوم التكيف مطلوب. ولا تنسوا الآن أن علينا أيضا أن نمارس أو يمارس علينا ضرب آخر من التكيف مفروض، إنه تكيف عالمي باسم العولمة. طبعا الآن على الأمة كلها في مجموعها أن تتكيف مع أوضاع جديدة رغما عنها، تكيف ليس بمبادئة ذاتية، تكيف مفروض من خارج أيها الإخوة. وإذا كان لدينا ما شاء الله هذه القابلية لهذا القدر الإشباعي وما فوق الإشباعي من التكيف، فيمكن أيضا أن نقبل هذا التكيف المفروض كما هو ملحوظ الآن. فالقضية حساسة وخطيرة جدا. البداءة كما قلت لكم تبدأ من الوعي، من الاستبصار بالخطر، وبعد ذلك من التدعيم، تدعيم الفكر الصحيح، تدعيم كلمة الحق، تدعيم التحليل الحق. والكلمة في الأخير أيها الإخوة ليست شيئا يسيرا، ليست شيئا سهلا. نحن دائما نميل إلى السلامة لأننا نعلم علما مزدوجا متناقضا أن الكلمة شيء حقير وحقير جدا، لا تفعل شيئا أمام الرصاصة، أمام القنبلة، وفي نفس الوقت نعلم أنها شيء خطير جدا جدا، يهز العروش، يثلها، أليس كذلك؟ يسقط الرؤوس، يفعل الثورات. وكما قال أحدهم من الإنجيل حتى العقد الاجتماعي كانت الكلمة هي التي تفعل الثورات، صحيح، وتخلق الأجيال بلا شك. ومن القرآن حتى مواقف الأماجر من علماء هذه الأمة كانت الكلمة هي التي تحدث الزلزال أيها الإخوة، الزلزلة بالكلمة. لماذا إذن نضحك على أنفسنا ونمارس هذا الاعتقاد المزدوج بإزاء الكلمة أنها حقيرة إلى هذا الحد وأنها عظيمة إلى هذا الحد؟ حقيرة لأننا لا نريد أن نصدر عنها في الإصلاح، وعظيمة لأننا لا نقولها. وأنت حين تقول الكلمة الحرة تعلم تماما أنك ستواجه ثالوثا رهيبا. ما سلاحك؟ الكلمة. الكلمة يدعمها ربما الحبر والورق، أكثر من هيك ما في عندك أنت كمفكر، كعالم، كمناضل، كمصلح، أكثر هيك لا يوجد عندك. ومنبر، منبر صغير أو كبير تصدع وتصدح بهذه الكلمة عليه، وفي المقابل أنت تواجه أو عليك أن تواجه ثالوثا مخيفا إنه السلطة والمال والمعرفة الزائفة. السلطة والمال والمعرفة الزائفة، فكم هي مجيدة الكلمة، وكم هو عظيم جدا المتكلم الناطق بالحق وليس الساكت عنه الذي هو شيطان أخرس. كم هو عظيم إنه بضعفه بورقة وبقلم أو بلسان مجرد يشاء أحيانا، يريد أحيانا أن يواجه السلطة، السلطة بكل أجهزتها، بكل قمعها، بكل جبروتها، بكل قسوتها ولا إنسانيتها، وأن يواجه المال أيضا، وأن يواجه المعرفة الزائفة، وهي سلطة أيضا، المعرفة سلطة، سلطة المعرفة الزائفة. الإمام الحسين عليه السلام وبدءا بجده رسول الله، والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركت أو أهلك دونه. يدرك دوره ويدرك دور ما يقول، وقد غير التاريخ كله. ويأتي ابنه وحفيده والنبي قال فيه شبه مني، فيه شجاعتي وأقدامي، يقول لا أعطيكم إعطاء الذليل ولا أقر لكم إقرار العبد، لست عبدا ولست ذليلا، سأبقى أقول الباطل لا. وجاء الذين جعلوا في وعينا وغرسوا فيه هذه العقيدة المتناقضة بإزاء الكلمة، بإزاء القول، بإزاء فعل أن نقول، بإزاء فعل أن نحتج، وقالوا كان مخطئا وخسر المعركة. ما الصحيح؟ كان على صواب. وأنت حين تقف وتظن أنك ضعيف، تقف بضعفك مع المظلوم، إلى جانب المظلوم لتوصفه من ظالمه، أو لتقول شهادة حق، أنت قوي، أقوى مما تظن، حتى لو قطعوا رأسك أنت أقوى منهم وأقوى مما تظن على المدى البعيد طبعا. ودائما إذا واجه الثالوث الملعون هذا، السلطة والمال والمعرفة الزائفة، إذا واجه الضعاف من أصحاب القول الحق والحر والأبي، دائما في المدى المنظور، في المدى القريب، المعركة محسومة لصالح الثالوث، لكن في المدى أيها الأخوة البعيد، دائما المعركة لصالح هذا الذي فاه، لصالح مؤمن فرعون. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، إنه رجل حتى لا نعرف اسمه، لم يصرح، لم يبح به القرآن، لكنه خلده في سورة كاملة تسمى سورة المؤمن. المؤمن رجل أيها الأخوة، قال كلمة أمام الظلم في يوم من الأيام، خلده القرآن عبر الأزمان لكي يكون موحيا، لكي يكون ملهما، لكي يكون نبراسا لنا ومثالا نحتذيه. فعلى المدى البعيد دائما منتصر، وهكذا انتصر رسول الله، وهكذا انتصر الحسين وثل عرش بني أمية بلا شك بثورة الحسين. هذا هو الموقف الذي جعل العز بن عبد السلام يقف أمام سلطانين، سلطان في الشام وسلطان في مصر، وحده ليس معه شيء، وفي نظر العامة أصحاب عقيدة التكيف والمجاراة مجنون يخاطب برقبته، ليس مجنونا، أنتم المجانين لأنكم تجهلون، لا تعلمون، لكني أراكم قوما تجهلون. الذي جعل ابن تيمية يقف الموقف نفسه، الذي جعل سيد قطب بغض النظر عن تقويم أفكار سيد قطب ذاتها، بغض النظر، لكن لا يمكن لسيد قطب ولا لغير قطب أن يقابل فكره هكذا بحبل المشنقة، هذا هو الخطأ في المسألة، بغض النظر، هذا هو الخطأ، لكنه أبى أن يمحو حرفا أو يكتب حرفا عن غير قناعة. أقنعوني أو حاجوني، ولم يفعلوا لكنهم شنقوه فمات سعيدا وانتصر، وانتصرت أفكاره، حتى كان لهذه الأفكار أثار سلبية في كثير من الأحيان أو في بعض الأحيان، هم الذين تسببوا في ذلك. هذا هو الموقف دائما، وهذه النتيجة في المدى البعيد، وهذه النتيجة في المدى البعيد. للأسف أيها الإخوة، الآن يبدو أننا لا نقف على هرم، لا نقف على جبل، على كثيب ثقافة يسمح لنا أن نجترح مواقف من أمثال هذه المواقف، بحيث تصبح هذه المواقف مفردات يومية في حياتنا، في حياة مفكرينا، صحفيين، علمائنا، مشائخنا، وعاظنا. للأسف غير موجود. قبل سنوات أعتقد في 96 تقريبا كلكم تابعتم على الجزيرة وغيرها قصة المرأة العجوز، مرأة عجوز كبيرة وقفت وحدها في مثل هذا السن أو في مثل هذه السن أمام المافيا بكل نفوذها، بكل هيمنتها، بكل جبروتها، وتحدت واستطاعت أن تنجح. لقد أصرت هذه المرأة أن تدلي بشهادة حق في قضية، في جريمة كبرى، جريمة قتل، وهندت هي بالقتل. قالت: لا بأس، لا بأس أن أقتل، لكن لا بد أن أدلي بهذه الشهادة. وحين نقرأ في الأدب البويس الغربي 4 hour 50 from Bennington مثلا لكريستي، نفس الشيء، تحكي قصة عجيبة وممتعة، لكن أمتع ما فيها أن امرأة وهي الآنسة ماربل استطاعت، هذه الآنسة الكبيرة في السن، هي كبيرة في السن لكنها آنسة عانس، استطاعت أن تحرز ما فشل في إحرازه وتحقيقه المفتشون المحققون، واستطاعت أن تنتصر بالعدالة وأن تقود المجرم إلى السجن. امرأة عجوز كبيرة، بعض الناس يرى فيها قصة بوليسية جميلة من قصص الكاتبة الكبيرة، لا، ليست قصة، كما الآن يؤكد لنا عالم الاجتماع الإنجليزي الكبير، أرقى علماء الاجتماع المعاصرين جيدنز، ليست مجرد قصة، إنها تحكي لنا أيها الإخوة روح ثقافة، روح ثقافة معينة. نحن نحتاج إلى أن نعيد روح ثقافتنا الإسلامية الأولى، روح الدين الأول، الغض الطري الصحيح الذي يعلمنا أن الحياة والموت، أن العبادة والنسك، أن الرزق والنفس، أن كل شيء هو بيد الله وبيد الله وحده. فلما نجبن؟ لما نخاف؟ لما ننقص؟ لما نكع؟ لما نتراجع؟ لما نؤول؟ الإنسان أكبر مؤول. طبعا عرف الإنسان بتعريفات كثيرة جدا جدا، وأنا سأزيد تعريفا: الإنسان أكبر مؤول، يساوي أكبر مزيف، يساوي أكبر كذاب، أكبر دجال، أكبر مخادع. إنه قادر على أن يلبس كل أفعاله الخسيسة، كل شهواته الباطلة لباسا مقدسا بالتأويل، وأن يستند إلى النص وإلى الدين وإلى الرجولة وإلى الكرم وإلى التضحية، أنه يضحي المسكين لكي يصلح أخطاء غيره، وفي الحقيقة هو يدور حول نفسه، يعبد حتى الدين والرب والمربوبين لنفسه دون أن يدري. أكبر نوع من أنواع الشرك هذه التأويلية التي غزتنا واستقرت في عظامنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعرفنا وأن يدلنا وأن يفتح بصائرنا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، أخيرا فقط لا بد أن أقول لكم، لأنها كلمة وهي أمانة، لأنها كلمة علينا أن نعنى كثيرا بأنفسنا، وأن نعنى أكثر من ذلك بصغارنا. أحيانا يخامر الإنسان شعور أنه لم يبقى فينا إمكان كثير، شعور وربما يكون باطلا، وإن شاء الله هو باطل، لكن الإمكان كله أيها الإخوة، الوعد كله في نفوس أطفالنا. علينا ألا نشوهها كما شوهنا أنفسنا، علينا أن نبدأ من لحظة وعي مفارقة، نفارق بها مشاعرنا، نفارق بها ثقافتنا المزيفة إلى حد ما، لحظة تعالي، لحظة تحدي، وأن ننشئ هذا الجيل الواعد إن شاء الله تعالى بطريقة مختلفة. طبعا كلام كثير يقال هنا، كثير جدا جدا، فقط أنا أريد أن أقول كلمة واحدة: علينا أن نكون واضحين في قضية المبادئ والقيم مع أطفالنا. على أي مربي أيها الإخوة أن يكون تحديده القيمي في منتهى الوضوح. لماذا؟ لأن منظومة القيم نحن في عالمنا المعيش الواقعي ليست واضحة، ليست متميزة، إنها مؤولة، إنها ملتاثة، متداخلة، متشابكة أو منشبكة إلى حد بعيد جدا جدا، يفقدها قيمتها على الفعل والتأثير. كل شيء مبرر، الصدق مبرر كما الكذب تماما، الخيانة مبررة تماما كما الأمانة، العفة مبررة أيها الإخوة أيضا كما الدعارة. كل شيء مبرر بطريقة أو بأخرى، شيء عجيب في مثل هذا النظام القيمي لا يمكن أن نعول على كثير. ولذلك لابد أن يكون التحديد القيمي واضحا وواضحا تماما أيها الإخوة، للجيل الصغير، للنشأ الصغير. وأنتم تعلمون أن القيم لها عالمان، القيم لها عالمان تعيش فيهما. العالم النظري، وهنا يسهل جدا صياغة القيم بطريقة سهلة وسلسة كالسكين في الزبد، بسهولة نخطب منظومة قيمية سهلة جدا. والعالم الآخر وهو العالم الحقيقي للقيم، للأسف هو مخبر القيم، عالم الواقع. حين تشتبك هذه القيم التي صيغت وحددت بدقة ووضوح كامل كما نزعم أو يزعم لها أحيانا، تشتبك مع ماذا؟ مع مصالحنا، مع أهوائنا، مع موازناتنا، مع صراعاتنا، مع مراداتنا، مع قدراتنا، مع إخفاقاتنا، مع تجاربنا، مع فشلنا، مع أشياء كثيرة. هنا تغدو القيم شيئا آخر مختلف تماما، وكما قلت لكم، وتبرز آلية التأويل والتحريف والتغيير والتفريغ من جديد لتعمل عملها في هذه القيم. مثل هذه القيم لا يمكن أن نشي عليها أبناءنا، علينا أن نعيد بنظرة صائبة معمقة النظرة في تحديد منظومة القيم لأبنائنا، لعله إن شاء الله ينشأ من بين هؤلاء الأبناء والبنات من يقف هكذا ويقول كلمة عند سلطان جائر أو أمام ذي سلطان جائر، أو يقف موقفا أيها الإخوة لا يساوم عليه. ليست المبادئ البيع والشراء، المبادئ لا تباع ولا تشترى، ليست المبادئ للمجاملة أيها الإخوة، أتنازل مرة وأتشبث مرة، دائما المبدأ مبدأ والعقيدة عقيدة. ولتسمى عقلية التكيف هذه المواقف مواقف متصلبة متحجرة، والله، لأن المواقف المرنة لا تؤدي إلا إلى تفريغ الأمة من كل قيمها شيئا فشيئا، حتى نغدو كما يقال على القاع بغير شيء، بكل برودته وبكل سفالته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأن يهدينا سبل السلام وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.